بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قلنا أن الآيات السابقة كانت بتتكلم عن أحكام الطلاق وعلى ما يترتب عليها من حقوق، وتكلمت أيضا عن الخطبة وعن عدة المرأة التي توفي عنها الزوج. بعد ذلك بتأتي الكلمات أو يأتي الآيات في الكلام عن الصلاة قبل الانتهاء من الكلام عن الأحكام المتعلقة بالطلاق. قلنا حتى نتعلم أنه لا فرق بين الشعيرة والشريعة، لا فرق بين الشعائر التعبدية وهذه الشرائع والأحكام. يبقى نقول أحكام الطلاق هذه الأحكام لا يلتزم بها إلا المؤمن، كما أن المؤمن بيلتزم بهذه الشعائر التعبدية، فلا فصل عنده بين الشعائر التعبدية وبين قيام بتحقيق أو بتطبيق هذه الأحكام، سواء كانت في أحكام الطلاق أو في غيرها من الأحكام. فيأتي الكلام: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أمرنا الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، لا يقصد بذلك أن نحافظ على أوقاتها فقط ولا على أركانها وواجبات الصلاة وسنن الصلاة القولية والفعلية فقط، ولكن نقول نحافظ على الصلاة تؤدى بالصورة الصحيحة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، وليست عبادة أو ليست عبارة عن حركات نؤديها على الجوارح الظاهرة، ولكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الترابط بين باطن الإنسان وبين ظاهر الإنسان. يبقى نقول لا نعبد رب سبحانه وتعالى بظواهرنا ولكن بالظاهر والباطن، قلنا دي حقيقة الإسلام، يبقى ظاهرا وباطنا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى على ذلك نقول عمل القلب، حضور القلب، يبقى حياة الصلاة، روح الصلاة في الخشوع، يبقى الإنسان يبقى خاشع ذليل منكسر خاضع لرب سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك في معاملاته بعد ذلك، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هذا أثر الصلاة أو أثر العبادة في تزكية النفوس، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها ذلك الأثر البالغ في سلوك الإنسان. يبقى ليست عبارة عن حركات بتؤدى، ولكن لابد من حضور القلب قبل الحضور إلى الصلاة بالجوارح والأركان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، يبقى نحافظ على أوقاتها، نحافظ على أركانها، نحافظ أيضا على الخشوع في الصلاة، نحافظ على الخشوع في الصلاة، نخرج بهذه الثمرة كما ذكر ربنا سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده معيار أنا من خلال أذن يعني كيفية أداء هذه العبادة، أطر العبادة دي أثرت في سلوكياتي أم لا، ولا حالك قبل العبادة كحالك بعد العبادة؟ نقول لابد أن يكون هناك حال مغاير بعد أداء العبادة، يبقى حال مغاير لما كان قبل أداء العبادة، يبقى عبادة لها أثر. لما بنيجي نتكلم ونقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ودائما كده هذه جملة مشتهرة على الألسن، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يبقى الصلاة دي طاعة من الطاعات، يبقى المفترض أن نشعر بالرقي والصعود في سلم العبودية والإيمان، يبقى بنشعر كده بزيادة في الإيمان، يبقى بعد أداء الصلاة، يبقى على ذلك نقول حالك، يبقى بيزن نقول ما أنت عليه من إيمان قبل أداء العبادة وبعد أداء العبادة، حتى ننظر يا ترى أدينا هذه العبادة ونحن مقبلين على رب سبحانه وتعالى أم انشغل الإنسان، غفل الإنسان، غفل القلب، يبقى لابد كما بينا حضور القلب أولا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يبقى من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يبقى المحافظة على الأوقات، يبقى حرص شديد جدا للإنسان أن يحافظ على أداء الصلاة في وقت الفضيلة. والأمر الثاني يبقى أن يتمكن من أداء الصلاة بأركانها وواجباتها ويحافظ على سننها سواء كانت القولية أو الفعلية، لا يزهد في امتثال لأي سنة من السنة أو في الشمال على أي سنة من سنن الصلوات، نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقام الأول لابد من حضور القلب، لابد من حضور القلب، يبقى قبل وقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى لابد أن ينظر أن القلب الآن حاضر، وأن يبقى ده عشان نتدبر ونعي ما نقرأ وكذلك نتأمل فيما نفعل من حركات في الصلاة. يبقى الركوع ده ليه أثر، السجود ده ليه أثر، وكلنا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، يبقى نقول دي أفضل هيئة يرى عليها العبد، وده نقول ده إعلان العبودية العملية، يبقى أنا أقر أنني عبد لله سبحانه وتعالى، يبقى قولا وعملا، قولا وفعلا. هذه القولة هي دايما إحنا نعلن عن عقيدتنا، نعلن عن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، كذلك بالأفعال. والسجود أفضل هيئة يرى عليه الإنسان، وفيها الإقرار العملي بالعبودية، يبقى أنا أقر عمليا أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي بقى إحنا لابد أن أنا أعي أفهم أتدبر. يبقى هذه الحركات التي تؤدى في الصلاة مش عبارة عن حركات بتؤدى، ولكن لها أثر إيجابي في سلوكيات الإنسان، وبالتالي نقول لن يلتزم بأحكام الشرع إلا من أدى الصلاة بصورة الصحيحة. يبقى مش أداء كده حركي أو أداء نقول فقهي فقط، ولكن حضور القلب، يبقى نقول بنرقى من خلالها في الإيمان وفي سلم العبودية. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يبقى خضوع العبد، نقول انكسار العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تكلم على مسألة الصلاة في حال الأمن والصلاة في حال الخوف، وحياتي الآيات بعد ذلك في سورة النساء تتكلم عن صورة أداء الصلاة في حال الخوف، صورة أداء الصلاة في حال الخوف. وبالتالي نقول حتى عند التلاحم، يبقى في الجهاد ولما تتلاحم الصفوف إذا أتى وقت الصلاة فعلى ذلك تؤدى الصلاة حتى لو كان هناك تلاحم بين الصفوف، كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى لما نأتي إلى الآيات في سورة النساء. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أيها المسلم لا تفطر عن ذكر ربك سبحانه، لا تفطر أبدا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو بنهار. لما في غالب الأحوال لما بيؤدي الإنسان العبادة قد يغفل عن الوقت الذي بعد العبادة، وبالتالي في وقت فصل بين هذه العبادة التي أداها وبين العبادة الأخرى. وقت الفصل ده يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد من تعمير هذه اللحظات، وبالتالي دايما كده اللسان لابد أن يكون رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى لسان العبد المؤمن رطب بذكر رب سبحانه وتعالى، ولا يفطر عن ذكر رب ولا يمل من كسر ذكر رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى ده حياتي كلها، يبقى كأني لا أعبد ربي إلا بهذه العبادة، عبادة الذكر، اللسان ذاكر. نقول لو لم نشغل اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى لانشغل بالله والباطل. يبقى اللسان هنشغل بالله، هنشغل باللغو، هنشغل بالباطل لو لم نشغل اللسان بذكر الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بنيجي نقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على الإكثار من ذكره وعلى عدم الانشغال عن ذكر الرب سبحانه وتعالى. نقرأ الكلام ده لو كنا في الجهاد، لو كنا نقول حتى في ممارسة الأمور الحياتية، يبقى كل ذلك لا تفطر عن ذكر ربك سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى اذكروا ازاي يا ترى؟ وأنا خلي فقط نقول حتى وأنا أطلب المعايش كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ما نشغلش بطلب الدنيا عن المهمة الأساسية، عن ذكر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنجد كده دايما الكلام عن الذكر. قلنا لأن دي مواطن ممكن يغفل فيها الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى، ينشغل بهذه المشاغل فينسى ويفطر عن ذكر ربي. إياك من الفطور وإياك من الملل أو السآمة من ذكر رب سبحانه وتعالى. ولكن نقول هذه المادة التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، يبقى عدم الفطور. قلنا خاصة في الفواصل بين العبادات، في الفواصل بين العبادات بما في وقت كده مستقطع، هذا الوقت قد يغفل عنه الإنسان. وبالتالي دايما نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، يبقى مش قلة، ده كثير من الناس، الصحة والفراغ. نقول في حال الصحة يستغل الإنسان الصحة في كثرة العمل في الدنيا من أجل الحصول على المال، وفي الفراغ يبقى نقول يقوم بتضييع هذه الأعمار وهذه الأوقات فيما لا يعود عليه بالمنفعة. يبقى على ذلك احنا ننتبه، يبقى أي وقت كده، أي لحظة، يبقى هذه اللحظة كيف أعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد بقى الأذكار. يا ترى ايه الأذكار؟ طيب يعني نقول ازاي نشغل اللسان؟ يبقى على ذلك نحضر للمواد. المواد دي نجيبها منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تتأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو في ذكر النبي لرب سبحانه وتعالى، يعني على ذلك نقول هتعلم كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك الأمر. وليس العبرة بالكسرة، يعني ما يكونش أهمي الكم، ولكن كما بينا العبادة كم وكيف. يبقى أنا بنتبه إلى ما أتكلم به، إلى ما أذكر به ربي سبحانه وتعالى. يبقى مش همي كده أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لكن لابد أن أنا أجود الذكر كغيرها من العبادات. المطلوب أن أنا أي عبادة وديها لابد من تجويد هذه العبادة، تجويد العبادة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنا أجود العبادة، يبقى مش قام من الليل ثم صلى ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، ولكن نقول على ذلك كانت عبارة عن ركعات فقط عدد، ولكن الكيف، الأداء، الأثر، يبقى كل ده لابد ان انا اهتم به. يبقى لما اجي اقول كده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ده احنا طريقه احنا نطق العبد بهذا الامر. نقول لا، ده انا لازم ابقى اعي ما اقول. يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني كانك لو سئلت عن اي لفظه يبقى عندك الإجابة حاضرة. يبقى لازم أنا، يبقى المعنى ده معنى مستقر، ومن خلال كده أشعر برقي عندما أتلفظ بهذه اللفظة. لما أقول بهذا الذكر أشعر كده برقي، معاني مستقرة في النفوس. يبقى لازم يكون معاني مستقرة، وبالتالي بنستحضر المعنى عندما أنطق بذلك الذكر. يبقى مش عبارة عن عدد، أنا النهاردة قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على شيء قدير 100 مرة يبقى هذا همي؟ لا، ده أنا لو أقول 10 مرات بتجويد يبقى أفضل أن أنا أتكلم 100 مرة ولا أعي ما أقول. يبقى المفترض كده ده ذكر. الذكر يعني ننتبه اولا لابد هو ذكر القلب اصله، اصل الكلام ذكر القلب، وبالتالي يبقى نقول على ذلك ينطق به اللسان، فيبقى فيه تلازم كده مواطاه بين ذكر القلب وذكر اللسان. يبقى القلب حاضر، يعني في بعض الاحيان بتجد البعض كده يسبح ونقول بصره يذهب هنا وهناك، يعني بصره يذهب الى من يتكلم وهو يسبح، تجد ان هو بيعقد التسبيح على الانامل كده او على عقد الاصابع كده، وبالتالي بتجد ان هو بصره يذهب يمينا وشمالا. نقول هو بيحقق عدد، يعني بيحقق عدد. فعلى ذلك احنا ننتبه دايما ان العباده يبقى كم وكيف، كم وكيف، يبقى ما نجيش على الكم على حساب الكيف، ولكن كم وكيف. قلنا لان مع العباده يبقى اشعر بالرقي، نشعر كده بالرقي، يبقى نقول ميزان الإيمان بيزداد، يبقى الحس الإيماني بيزداد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني العبد نقول عاجز عن شكر الرب سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة التعلم، أن الله سبحانه وتعالى أبان لنا الطريق، أبان لنا الطريق، أنزل الكتاب وأرسل الرسول. وكما قال لنا ربنا سبحانه قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال، كنا في ظلمات لولا أن من الله عز وجل علينا بذلك النور، لولا أن الله تعالى أنزل علينا ذلك الكتاب وأرسل لنا ذلك الرسول لكي يعلمنا ما لم يكن لنا به معرفة قبل ذلك. ولذلك ربنا سبحانه تعالى يذكرنا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، نعرف الفضل لله سبحانه وتعالى. نقول يعني كيف حصلنا على هذه المعلومات، كيف بنقرأ في كتاب الله، كيف بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعمة القراءة والكتابة، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى من علينا وتعلمنا من كتابه ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان فضل الله عليك عظيما كما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. دايما كده يعني في مسألة التعلم كما بينا قبل ذلك أرجع إلى بداية نشأتي. يبقى لما باجي نقرأ مسألة، اتعلم مسألة، بنضيف مسألة إلى رصيد المعرفة والمعلومات، أرجع دايما كده لأنسى إلى البداية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتعلمنا بعض المسائل، كل مسألة بزداد بها علما أو معرفة، يبقى بتذكر دائما كده نعمة ربي علي سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يسر لنا ذلك السبيل وسهل لنا الطريق في التعلم. وبالتالي تعلمنا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما بنقف كده الواحد يقرأ الآية كما قرأنا كده، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يبقى بتذكر نعمة ربي علي سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصل لنا التعلم. ونقول أن الله تبارك وتعالى يصل لنا أن نقرأ في كتابه، قرأنا الآية، وبالتالي على ذلك أعرف نعمة ربي سبحانه وتعالى علي، نعمة من نعم الرب سبحانه. يبقى لما بنقرأ كده الآيات وإحنا بنقرأ وبيضاف نقول إلى رصيد حسنات الإنسان، يضاف كل هذه القراءة إلى رصيد حسنات الإنسان. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بيستمتع الإنسان بالقراءة أو الاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ومع الاستمتاع أنت تؤجر على ذلك. يعني نقول ده احنا ندفع مقابل هذا الاستمتاع، مقابل ان احنا نوفق إلى الطاعة، ولكن مع ذلك بيزداد رصيد حسنات الإنسان، نعم الرب سبحانه وتعالى، جواد كريم سبحانه وتعالى، الله عز وجل ودود بر رحيم، وربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، ذو فضل عظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. افتكر دايما كده اي مسألة احنا بنتعلمها من الكتاب او السنة نوفق الى التطبيق، كل ده بنعم الرب المعبود سبحانه وتعالى. لما تيجي تقرأ كده قبل ما بنقرأ عارف نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ان الله تبارك وتعالى يصل لي التعلم، فتعلمت القراءة والكتاب، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي النعمة أنا هستعمل النعمة فيما يقربني إلى ربي سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك نعمة البصر، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نبصر هذه الآيات، نبصر كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكذلك نستمع إلى كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول نعم كثيرة جدا، هذه نعم كثيرة. تتذكر النعم يزداد بها الإنسان تواضع، خضوع، انكسار، انقياد لربي سبحانه وتعالى. وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات يستكمل فيها الكلام عن أحكام الطلاق وأحكام أيضا العدة. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. الآيات الأولى التي كانت بتتكلم عن عدة المرأة التي توفي عنها الزوج، كما قال ربنا سبحانه والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دي أساسا أدي العدة، هذه عدة المرأة التي توفي عنها الزوج. يبقى نقول فترة الإحداد، وده وجوب، هذا حق الزوج. وقلنا ان هذه العدة يبقى على المرأة سواء بنى بها الرجل او لم يبني بها الرجل. قلنا يبقى غير الطلاق، في الطلاق لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول بها لا عدة على هذه المرأة، لو بعد الدخول لها عدة. قلنا تختلف بقى على حسب حالها، لو كانت ممن يحيط يبقى نقول عدة هذه المرأة ثلاث قرون. ونقول إذا كانت أيسة من المحيط أو كانت صغيرة لم تصل بعد إلى سن المحيط ثلاثة أشهر، وإن كانت حملة حامل يبقى في الحالة دي لغاية لما تضع الحمل. بالنسبة لعدة الوفاة يبقى نقول المرأة وجوب إحداد المرأة على زوجها الذي توفي، سواء دخل بها بنى بها أو لم يبني بها. يبقى مجرد كده قلنا رجل عقد على امرأة ثم مات، يبقى على ذلك وجوب إحداد هذه المرأة أربعة أشهر وعشرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وإن كانت المرأة يبقى حملة بوضع الحمل كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يبقى لا حرج بعد هذه المدة أن تمس من الزينة والطيب، والله بما تعمل خبير. تأتي الآية الأخرى، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. البعض قال إن هذه الآية منسوخة بالأولى، يعني الآية دي منسوخة بالآية السابقة اللي فيها مدة عدة الوفاء 14 و10، فالبعض قال إن الآية دي منسوخة على الرغم أنها أتت في الترتيب بعدها، أتت في الترتيب بعدها، والبعض قال هي غير منسوخة. ولكن نقول وجوب الإحداد 14 و10، وما زاد على ذلك إلى الحول يبقى ده من باب يبقى تطوع هذه المرأة، من باب التطوع هذه المرأة. قال وصية الأزواجين متاع يحاول غير إخراج، يبقى لو حبت تمكث لغاية سنة مفيش حرج، لكن هي أساسا المدة الواجبة في الإحداد 14 و10. فإن نقول يعني امتد هذا الأمر إلى سنة فده أمر مرجعه إلى المرأة، أمر مرجعه إلى المرأة. بعد 14 و10 يبقى انتهى الحكم كده، أدت هذا الحق الواجب عليها، فلها أن تمس من ذلك الطيب والزينة. يبقى انتهى فترة الإحداد، ولكن ممكن أساسا يمتد إلى سنة، يمتد إلى سنة. ده هذا على قول من قال هذه الآية ليست منسوخة، الآية منسوخة خلاص، يبقى آية منسوخة، ويبقى في الحالة دي يبقى الحكم نسخ، لكن يبقى بقت التلاوة، يبقى النسخ هنا نسخ الحكم، ولكن بقت التلاوة لما بنقراها نتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها. القول الثاني ان هو قالوا لا، هذه ليست بمنسوخة، ولكن هي دي ادي وجوب الإحداد وادي فطرة الإحداد الواجب اهو 14 و10، ما زاد على ذلك يبقى ده نقول اللي هو الى السنة، المرة لها ان تمتد ذلك الى السنة. نقول ان رأت ان هي يبقى تنتهي قبل السنة يبقى لا حرج، لا حرج في ذلك الأمر، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، والله عزيز حكيم. ثم تأتي آخر الآيات التي تتكلم عن الطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الآية دي يبقى نقول عنها نفقة المتعة، ودي يكون للمرأة المدخول بها، يبقى المرأة التي لم يدخل بها الرجل يبقى لو لم يسمي لها مهرا حيمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى ده بالنسبة للمرأة غير المدخول بها، إلا مسمى بها لها مهرا يبقى في الحالة دي حنقول والله حيديها نفقة المتعة على حسب حال اليسار والإعسار. وإن كان قد سمى لها مهرا فلها نصف ذلك المهر كما بينا في الآيات السابقة. وأما المرأة المدخول بها فعلى ذلك ثبت لها المهر بالكامل بالإضافة إلى نفقة متعة، إضافة إلى نفقة متعة. وبالتالي قال المطلقات متاع بالمعروف، يبقى ده المرأة المطلقة المدخول بها بالإضافة إلى المهر ثبت لها المهر بالكامل، بالإضافة إلى ذلك بيكون لها نفقة متعة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال أعلاها خادم وأدناها كسوة سنة. يبقى ما بين مترددة بين الأمرين دولت برضه بتبقى على حسب حال الإعصار واليسار حقا على المتقين. دايما بنجد أن هذه الآيات لا يقوم بتطبيقها إلا أهل الإيمان. يبقى نقول المؤمن كما يتعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة بالصيام بالعمرة بالحج، نقول بالذكر بالاستغفار، يتعبد لرب سبحانه وتعالى بإقامة هذه الأحكام. يبقى مش بيفرق ما بين الشعائر وبين الشريعة، لا، ده نقول الشرائع يقوم بتطبيقها كما هو يلتزم بالشرائع بالشعائر. يبقى زي ما بيلتزم كده بالشعائر التعبدية بيلتزم أيضا بالشرائع بتطبيق الأحكام، لا يفرق بين الأمرين. يبقى ده حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن. لذلك دايما كده حقا على المحسنين حقا على المتقين، يقول لأنه مش بينفذ الأحكام دي إلا أهل التقوى أهل الإيمان، يعلم أنه سيقف بين الله سبحانه وتعالى ويسأل عن ذلك. فدي عبودية كما تكلمنا في مسألة النكاح وعاشرنا بالمعروف، يبقى تطبيق الأمر ده عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. يبقى لأن احنا بنظن أن النكاح ده يعني شيء طبيعي، حياة طبيعية كأنها منفصلة عن الحياة الدينية، نقول لا، ده الحياة الزوجية داخلة أيضا في الممارسات التعبدية، وفي بضع أحدكم صدقة كما بينا قبل ذلك. فلذلك يبقى هنا لا يطبق الأحكام ولا يلتزم بالأحكام إلا أهل التقوى. التقوى دي اللي بتدفع الإنسان أن يلتزم بالأحكام. ونقول التقوى في التعريف المبسط جدا لها هو فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه التقوى. هو يبقى عشان أنا أدخل إلى باب التقوى عليك أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، وبالتالي يبقى دي حقوق حنؤدي هذه الحقوق، ما لا نحتاج نقول يعني إلى حاكم يحكم فيها، ولكن نقول حيؤدي ذلك الحق، بل يؤدي أكثر من ذلك الحق طواعية وعن طيب نفس، تقربا إلى رب سبحانه وتعالى، تقربا إلى ربي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، هو ده الرشد أساسا، الرشد في الاتباع. يبقى الرشد الاتباع، نتذكر كده أدي الجن ماذا قالوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي الرشد ده بيهدي الحق، وهو ده الحق أساسا. وبالتالي لا يلتزم الحق إلا العقلاء، إلا العقلاء، العقلاء بوصف القرآن، العقلاء بوصف القرآن، مش العقلاء بوصفنا إحنا، لا، العقلاء بوصف القرآن. هذا هو العاقل. مين العاقل؟ اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى تتعرف ما هي صفات العقلاء. إنما تذكر أولو الألباب، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم، نقول أن العقلاء لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى على أي هيئة وعلى أي حال كانوا، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى أدي العقلاء، هتجد العقلاء كده لهم أوصاف في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يعتمد هذه الأحكام إلا العقلاء الذين وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأولي الألباب. ثم بعد الانتهاء من الأحكام المتعلقة بالطلاق يأتي أيضا الكلام عن الجهاد، وكذلك عن قضية الموت وكيف ننظر إلى هذه القضية. ونقول أن هذه القضية لما صحت عند الصحابة رضي الله عنهم أقدموا على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يخافون على أرزاقهم ولا يخافون على أعمارهم، يعلمون أن الموت آتٍ آت، سواء بقى نقول تقاعس عن الجهاد أو جهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده إيه اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقدمون على الجهاد لما صحت عندهم العقيدة في الرزق والأجل. يبقى صحت العقيدة عندهم في الرزق والأجل، وبالتالي على ذلك بدأت الآيات بتتكلم عن مسألة الجهاد في سبيل الله وما النصر إلا من عند الله. يبقى لازم دي أمور مستقرة داخل النفوس، وما النصر إلا من عند الله. لكن الإنسان بيبتلى بين إنسان هيبقى صادق في إيمانه يبقى يصبر ويحتسب، وبين إنسان كان يدعي الإيمان، يبقى نقول الموطن ده هيكشف الإنسان ومن خلاله يتميز الصادق في إيمانه من الزعم للإيمان. ونقول قضية الموت دي يبقى هذه قضية كيف حل القرآن هذه القضية، وبالتالي كيف يعني يستستقر، كيف تكون العقيدة في مسألة الموت. كانت هذه المقدمة قبل الكلام عن الجهاد. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ملوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى قصة هؤلاء ان في وباء حل بهذه الديار فخرجوا فرارا من الموت، خرجوا فرارا من الموت، فربنا سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا، يبقى على ذلك فماتوا عن اخرهم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يبقى دول اساسا خرجوا فرارا من الموت لما حل الوباء بأرضهم. فنقول خرجوا ليه؟ فرارا من الموت، هم حذر الموت خايفين من الموت، فقال لهم الله موتوا، فعلى ذلك قتلهم ربنا سبحانه وتعالى كنفس واحدة. ثم أحياهم، ثم من الله عز وجل عليهم وبعثهم من بعد موتهم. قال الله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى قضية الموت، يبقى القضية دي لابد تكون قضية مستقرة عندنا، وكما تكلمنا قبل ذلك أنا وأنت في انتظار الموت، فقد حكم علينا بالموت. يبقى أنا وأنت في انتظار الموت فقد حكم علينا بالموت. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما بيصل إلى 4 أشهر ربنا سبحانه وتعالى بيرسل للملك وبينفخ الروح في هذا الجنين وبيؤمر الملك بكتابة 4 كلمات منها أجل الإنسان. يبقى أنا عمري 4 شهور كده في بطن أمي، يبقى وبثت فيها الروح معاها كتب الأجل بتاعي، أنا حموت إمتى، هعيش لغاية قدي إيه. ممكن يبقى نقول يبقى كما بينا الجنين بيموت في الشهر الثامن، يبقى في الشهر الثامن بثت فيه الروح قعد 4 شهور يبقى حي في بطن أمي ثم قضي على ذلك المولود. ده عمره تنفذ فيه الحكم. ممكن بعد الولادة يموت، يبقى ده تنفذ فيه الحكم. ونقول بعد الولادة بساعة، بعدها بيوم، بعدها بشهر، بعدها بسنة، 10 سنوات، كل ده هو نقول على ذلك تم صدور الحكم عليه من اللحظة التي بثت فيها الروح. لكن احنا دي الأعمار احنا لا نعلم متى نموت، لكن كلنا بننتظر التنفيذ، كلنا بننتظر التنفيذ. إنك ميت وإنهم ميتون، نقول القضية منتهية كما بين لنا ربنا سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى دي قضية لازم تستقر. احنا في غالب الأحوال يعني الواحد ما بيحاولش يحدث نفسه بهذه القضية، يعني بيغمض عينيه يغلق، نقول لا لازم نعيش بهذا الأمر ونعيش بهذه النفسية، نعيش بهذه النفسية. يبقى على ذلك يبقى ننتظر الموت بلحظة أخرى. قلنا تذكر الموت ده هيدفع الإنسان لعدم التقصير في الطاعات وكذلك عدم الجرأة على ارتكاب المخالفات. أخشى أن أرتكب هذه المخالفة أن يأتيني الموت، أخشى لو قصرت في هذه الطاعة أن يأتيني الموت. ساعات نقول للنفس كده لما تحدث الإنسان أن يقصر عن صلاة الجماعة، نادى المنادي بالصلاة، فعلى ذلك يعني نقول نوع من أنواع الخلل موجود عنده فيحاول يقصر. لو تذكر الموت هتجد نقوم من فراشه نقوم من فراشه بنشاط وبسرعة حتى يعني يجيب ذلك المنادي. يبقى نقول تذكر الموت كده هيدفع الإنسان لعدم التقصير في الطعام، ولو نفسه سولت له أي تقصير هنجد أنه يدفع عن طريق تذكر الموت. ولو نفس الإنسان دوت أو هوى الإنسان سول له فعل المعصية والمخالفة هنجد تذكر الموت يدفع عنه هذا الأمر. يبقى تذكر الموت، أنا متذكر أنني بين لحظة وأخرى وأنا الآن في انتظار الموت، بل في كل لحظة أنا في انتظار الموت، في انتظار أن يأتينا ملك الموت حتى يقوم بنزع الروح بأمر الرب سبحانه وتعالى. فكلنا بننتظر التنفيذ، مش هننتظر لسه الحكم علينا بالموت، ده حكم علينا بالموت، حكم علينا بالموت. يبقى لو الإنسان استقرت المعاني دي داخل النفس يبقى على ذلك هيقدم على طاعة الله عز وجل، وكذلك لا يخشى في الله لومة لائم. يعني كما استمعنا الآيات يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى دي صفاته، صفات أهل الإيمان، صفات الطائفة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. يبقى نقول من الصفات الأساسية في الدفع والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى الإنسان بيخاف من هذا الجانب. تخاف لماذا؟ أخاف على نفسي الموت، ما هو أنت محكوم عليك بالموت، سواء بقى يموت على فراشه، يموت بمرض، يموت في حادث، يموت في ميدان الجهاد، كل ده موت. يعني دي كلها نقول أين نموت لا نعلم، نموت غرقة، نقول حرقة، نقول بالهدم على الفراش، بمرض، في حادث، نقول في ميدان الجهاد، في كل الأحوال يعني هذا موت، هذا موت. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى القضية لما أقرأها كده القضية انتهت خلاص، كده انتهت. يبقى نقول نسارع أبادر إلى الأعمال الصالحة، ونقول قبل أن ندرك بذلك الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى القضية كلها أنا منتبه لليوم الآخر، فأنا عايز أدخر من العبادات ومن الأفعال ومن الأمور التعبدية ما يؤهل الإنسان لما يقف لله سبحانه وتعالى يبقى معه زاد. هو ده قل ده زاد ضعيف، ولكن هو ده الزاد، أنا بجتهد إن أنا أحصل ذلك الزاد وأدخر ذلك الزاد. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يبقى نقول الفرار ده طب أفر منه إزاي؟ يبقى بالفكر بتاعنا احنا ما تذكرنيش بالموضوع ده، يقول لك يعني افتكر حاجة تانية، افتكرنا انت ما افتكرناش غير بالموت. يعني طب لو احنا فررنا بقى بعقولنا كده عن الموت مش حياتينا؟ يعني حياتينا، فدي حقائق اساسا، هذه حقيقة فانا لا اغفل عنها لان انا منتظر اي لحظة يأتينا فيها الموت. انظر الى هؤلاء خرجوا فرارا من الموت فقال لهم الله موت فماتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. مش بيعرفوا المنة والفضل من ربهم سبحانه وتعالى عليهم. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم خارج الأرض يبقى لا تدخلوا فيها، وإن كنا بهذه الأرض لا نخرج منها فرارا من الموت. ممكن يكون إنسان خرج لمصلحة، إنسان كده أصيب بمرض نخرج به إلى كذا أو أي صورة الصور، لما خرجت نقول لم أخرج فرارا من الموت، فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة، عقيدة يعني نقول عقيدة. يبقى يعني الموت يأتينا حتى لو كنا في بروج مشيدة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الموت حياتينا، لو إحنا في بروج مشيدة ده مش حياتينا، حياتينا الموت. يبقى أنا لابد أن أنا يكون في استعداد لهذا اللقاء بيننا وبين ملك الموت. يأتينا ملك الموت، يا ترى لما يأتينا حياتينا على أي صورة؟ وكذلك يأتينا ونحن على أي الأعمال؟ يبقى أنا بنحاول أحافظ على عمل من الأعمال الصالحة حتى لو أتانا يأتينا ونحن في عبودية الله سبحانه وتعالى. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده يقين حتى يأتيك الموت، يبقى واعبد ربك حتى يأتيك الموت، أو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده يقين عندنا. فلو يقين فعلى ذلك لا تخشى بالله لومة لائم، لا تخشى الله لومة لائم. فالجهاد ده مش هيأثر عمرك، وعدم الجهاد هيطول عمرك، لا، ده نقول تفكير خاطئ وعقيدة فيها خلل، فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا. لذلك هتأتي الآيات بعد كده في الكلام عن الجهاد، بس الكلام عن الجهاد بعد ما ننتهي من هذه القضية، قضية الموت كيف ننظر إليها بقى، كيف ننظر إليها، يبقى كيف أحقق هذا اليقين في قلبي، يبقى يقين فعلا أنا ميت وأنا أستعد لذلك الموت، يبقى أستعد لهذا الموت. وبالتالي نعلم أن الجهاد لا يقصر عمر الإنسان، وعدم الجهاد يطول عمر الإنسان، لا، هي أعمار نقول ونحن أجنة في بطون أمهاتنا حكم عليهم متى نموت، بأي الوسائل حنموت، على أي الصور، على أي الآيات، كل ذلك مقدر وكل ذلك مكتوب. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع هذه القضية. لو صحت القضية دي يبقى على ذلك حنجد معيارها ثمرها أنك لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخشى في الله لومة لائم. ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، عدد كبير جدا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه قضية البعث، ونقول قضية البعث من بعد الموت، نجد أن القضية دي لما تصح في القلوب يبقى قضية البعث، أقيم معلم القضية دي في القلب بصورة صحيحة، حتجد هي من أكبر الأشياء التي تعين الإنسان على السرعة والمبادرة والمسابقة في فعل الخيرات وترك المنكرات، أنني مبعوث من بعد الموت وأنني حأقف بين الله سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إيه اللي صحح سلوك، إيه اللي خلنا صحح سلوك في الدنيا؟ رؤيتي للبعث، رؤية البعث. وبالتالي رؤيتي ان انا حاقف بين الله سبحانه وتعالى، هنعرض على الرب سبحانه وتعالى، هاسال عما قدمت من اعمال، ده بيخليني انا اجود عملي، وبيخليني ان انا اسارع وابادر الى الطاعات قبل ان ادرك بالموت. وكذلك بيدفع الانسان ان يضع الحواجز والسدود بينه وبين المعصيه والمخالفات. ولذلك قال لهم موتوا ثم احياهم، قال لهم الله موتوا ثم احياهم. ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لأن إحنا ما تعلمناش إزاي نتعرف على فضل الرب سبحانه، فضل ربك سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل، لازم أتعرف على ده فضل، يعني هذا فضل من الرب سبحانه وتعالى، إنعام إحسان. فإحنا المطلوب أننا لما أعرف فضل ربي علي، إحسان ربي علي سبحانه وتعالى، نجد على ذلك أنت حتقوم به الشكر والعبودية، كما بينا أن كل نعمة من نعم الله تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود والنكران. فده بيلزم العبد بأن احنا نتعرف على نعمة الرب سبحانه وتعالى، أعرف نعمة ربي، ودي نعمة كما بينا، هذه نعمة أخرى وكده. وكل ما نيجي نقرأ، كل ما أنا قبل ما نقرأ كده يعني أقول الحمد لله، الحمد لله، الله عز وجل يصل لنا سبيل التعلم، الحمد لله. ونقول أن الله تعالى يصل لنا، نقول القراءة في القرآن مش سبيل التعلم بس، وان احنا نستعمل هذه النعمة ازاي، يبقى يصل لنا التعلم اقول الحمد لله، الحمد لله. ويصل لنا ان نقرأ في كتابه وفي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك احتأتي الآيات وقاتلوا في سبيل الله، هذه قضية الموت. يبدأ الكلام بعد كده، يعني يبقى لو صحت العقيدة في الموت حنجد ان هو لا يخشى الانسان في الله لومة لائم، لا يخشى في الله لومة لائم. وإحنا رجعنا بالأمر للصحابة رضي الله عنهم، نعلم أن فعلا صحت العقيدة في الأجل عند الصحابة، وصحت العقيدة في الموت عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ترى الاندفاع وتحمل المسؤولية، إيه اللي دفعهم يحملون هذه المسؤولية لما صحت العقيدة عندهم؟ إيه اللي خلاهم كده يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقدمون النفس والمال لما صحت العقيدة في ذلك الأمر؟ لذلك بتأتي الكلام وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.